بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن Quranway.net تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فمرحبا بكم في درسنا هذا من دروس مادة التزكية، ونحن نتحدث في ربع العادات من كتاب مختصر منهاج القاصدين لصاحبه ابن قدامة رحمه الله، الذي لخص فيه كتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي الذي لخص كتابه منهاج القاصدين هذا من كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي رحم الله الجميع وغفر الله للجميع وتجاوز عن زلاتنا جميعا، آمين آمين يا رب العالمين. وموضوع درسنا اليوم إن شاء الله تعالى الكلام عن الحلال والحرام. موضوع درسنا اليوم إن شاء الله تعالى الحلال والحرام. وفريضة طلب الحلال من بين سائر الفرائض تعتبر فريضة جليلة وعبادة خطيرة، وتعتبر أثقل الفرائض على الجوارح فعلا وأعصاها على العقول فهما. فتمييز الحلال من الحرام ليس بالأمر اليسير، وإن كان في ظاهره يسيرا. والأصل في هذه القضية حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البخاري ومسلم الذي رواه النعمان بن بشير حينما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وفي رواية: وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفي رواية: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الشاهد معنا في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. وكون الحلال بين والحرام بين أي في ظاهر أمرهما وحقيقة موضوعهما وما دلت عليه الأدلة الظاهرة. فمن هذه الجهة الحلال بين والحرام بين، إلا أن هناك أمور يشتبه فيها الحلال بالحرام، فلا يظهر فيها وجه الحل ولا يظهر فيها وجه الحرمة. ومن ثم كانت هذه الأمور المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. في هذا الحديث في إحدى رواياته قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن أجل عدم وضوح وجه الحل ووجه الحرمة في هذه الأمور صارت مشتبهات أو صارت مشبهات، كأن هذه الأمور فيها شبه من الحل وفيها شبه من الحرمة، فلذلك كانت مشبهات وكانت مشتبهات، يعني يشتبه فيها وجه الحل ووجه الحرمة على صاحبها. ولما كان الأمر كذلك وهو كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، احتاج الناس أن يتعلموا فقه الحلال وفقه الحرام، وأن يتعلموا المشتبهات أو الأمور المشتبهات. وأصل معرفة الحلال والحرام هو الفقه، الفقه الذي به تميز بين ما أحل الله وبين ما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ترى أهمية العلم وترى معنى العلم النافع الذي يستطيع الإنسان أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعرف الحلال وأن يعرف الحرام. ولذا فلو تعلم الإنسان لمجرد التعلم أو لمجرد حفظ المسائل لم يكن منتفعا بهذا العلم، على الرغم من شرف هذا العلم في ذاته، إلا أنه لا ينتفع منه ولا يستفيد به ولا يقدمه عند الله سبحانه وتعالى درجة ومرتبة ولا يرفعه في الجنة ولا ينجيه من النار. لماذا؟ لأنه افتقد شرط النفع، لأن هذا العلم حينئذ افتقد شرط النفع ألا وهو العمل. حينئذ يكون هذا العلم وبالا على صاحبه، لا يفعل به شيئا ولا يقربه من الله ولا يباعده من النار ولا يدنيه من الجنة. حينئذ ما فائدة هذا العلم؟ لربما دفعه ذلك إلى المباهاة أو إلى المخاصمة حول هذا العلم أو إلى غير ذلك من الآفات التي ترد على كثير من طلبة العلم إذا تخلوا عن وجه النفع في هذا العلم، عن ثمرة هذا العلم: التربية، التزكية، تطهير النفس بالعمل، تطهير النفس بفعل ما أمر الله عز وجل به وبالانتهاء والانزجار عما نهى الله عز وجل عنه. هذا هو طريق معرفة الحلال والحرام. وإذا عرف الإنسان الحلال وإذا عرف الإنسان الحرام ففعل ما أحله الله له واجتنب ما حرمه الله عز وجل عليه، فقد وضع طريقه على أول منازل الجنة، ويبقى له أن يعرف الأمور المشبهات أو الأمور المشتبهات. وقد اختلف الناس في معنى المشبهات وفي معنى هذه الأمور المشتبهات، فذهب فريق من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن هذه الأمور المشبهات هي تلكم الأمور التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. يعني لم يقع الخلاف بين العلماء في أن الوضوء مثلا شرط لصحة الصلاة، ولم يقع خلاف بين العلماء في وجوب المهر للمرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها، ولم يقع الخلاف بين العلماء في أن الحيض مانع من الصلاة ومانع من قراءة القرآن أو من الطواف حول البيت إلى آخره. لكن العلماء اختلفوا مثلا في كون المضمضة والاستنشاق من الوضوء الواجب، اختلفوا هل تجب المضمضة والاستنشاق أم لا تجب. اختلف أهل العلم مثلا فيما يتعلق بالزواج مثلا في إيجاب الولي، فذهبت الحنفية إلى أنه لا يجب الولي في عقد الزواج، وذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب الولي. كما قلنا لم يختلف العلماء في كون الحيض مانع من الصلاة، لكنهم اختلفوا في المتحيرة في الحيض، ماذا تصنع هذه المرأة التي لا تدري ما أيام حيضها وتحيض أكثر من مرة أو تطول عليها فترة نزول الدم وهكذا. فتلكم الأمور التي وقع فيها الخلاف هي من الأمور المشبهات أو المشتبهات. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه الأمور المشتبهات أو المشتبهات وهذه المشبهات هي من قبيل المكروه، هي من قبيل المكروه، ذلك أن المكروه بريد الحرام كما أن المستحب بريد الواجب. فالذي يكثر من فعل المكروه ربما أوصله ذلك إلى الوقوع في الحرام. ومنهم من ذهب إلى أن المشبهات هي الأمور المباحات، لأن الإنسان ربما إذا استكثر من المباحات أوصله ذلك إلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، كمن مثلا اعتاد كثرة الإنفاق في الوجوه النافلة أو في الوجوه التي لا تلزم، فربما دعاه ذلك حتى يستطيع أن يسد نفقاته، ربما دعاه ذلك إلى أن يتكسب من حرام، فكان إكثاره من المباحات سببا في الوقوع في الحرام وهكذا. إلا أن القول الراجح فيما نظن والله تعالى أعلى وأعلم أن المراد بالمشبهات أو بهذه الأمور المشتبهات هي الأمور التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، أو يكون المراد بهذه الأمور المشبهات ما اختلط فيها الحلال بالحرام، ما اختلط فيها الحلال بالحرام فلم يعرف وجه الحلال فيها ولم يعرف وجه الحرام فيها، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن على أي حال نحن سنتكلم إن شاء الله تعالى عموما كما جاء في الكتاب حول أقسام أربعة من الكلام عن قضية الحلال والحرام. أما القسم الأول فهو الكلام عن فضيلة طلب الحلال وذم الحرام، وهذا أمر واضح لكل ذي عينين مبصرتين، فالله تبارك وتعالى قد أمر الرسل وقال لهم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. تأمل في ترتيب الكلام: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قدم الأكل من الطيبات على العمل، ومقصود الأكل من الطيبات الاكتساب الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن معنى قوله تعالى كلوا من الطيبات أي اكتسبوا حلالا، لا يدخل بطونكم إلا الحلال، لا تطعموا أهلكم وأولادكم إلا الحلال. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقدم هذا الأمر للأكل من الحلال على العمل. تظن لماذا؟ لا يتصور أن الذي يتحرى الحلال لا يوفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تتصور الطاعة والأعمال الصالحة لا تتصور ممن يعصي الله سبحانه وتعالى وممن يدنس نفسه وبطنه بالحرام. وفي الحديث كما تعلمون إن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين بما أمر به الرسل، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمر الله عز وجل المؤمنين بما أمر به الأنبياء والمرسلين. أمر المرسلين فقال لهم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال الله تبارك وتعالى للمؤمنين: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وجاء أيضا في الحديث المشهور عند مسلم وغيره يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. في نفس هذا الحديث الذي فيه: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حينما سأله أن يكون مستجاب الدعوة، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وحينما تتأمل أيضا في قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، في أول سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال أكثر المفسرين وأكثر المحققين من أهل التفسير أن المراد بقوله تعالى وثيابك أي ونفسك، فكن عن النفس بالثوب، فكن عن النفس بالثوب، والمراد ونفسك فطهرها، طهر نفسك من كل ما يدنسها وينجسها ظاهرا وباطنا. أما الظاهر فما يدخل جوفك من مطعم ومشرب وما تفعله بظاهرك لا بد أن يكون من حلال، وأما الباطن فما تحمله في قلبك من أخلاق وعادات وصفات لا بد أن تطهره بالتزكية والعمل الصالح. هذا معنى قوله تعالى وثيابك فطهر، إلى آخر هذه الأدلة التي تدل على وجوب حل المطعم والمشرب، تدل على وجوب تحري الحلال والبعد عن الحرام. وكان السلف رحمهم الله تعالى ينظرون في الحلال ويدققون فيه، كما يعني ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه أكل أو شرب لبنا أو شيئا من هذا القبيل، فلما سأل خادمه عن مصدر هذا الطعام فقال له إنه أخذه من كاهن أو أخذه مقابل كهانة كان قد قام بها في الجاهلية، فوضع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إصبعه فيه وقاء ما أكل وما شرب، وذلك لأنه حريص على ألا يدخل جوفه حرام، حريص على ألا يأكل من حرام، إلى آخر ما كان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون عليه ويتحرونه في الحلال والحرام. نقول في هذه القضية يتميز الحلال والحرام، بمعنى بعض الحلال قد يكون أطيب من بعض، كما أن بعض الحرام قد يكون أخبث من بعض. مثلا ما يأخذه الإنسان على سبيل الربا، الربا الظاهر الفاحش الذي لا خلاف فيه، هذا حرام قطعا. طيب ما يأخذه الإنسان على سبيل الغصب أقل في الشرمة، ما يأخذه الإنسان على سبيل الغصب أقل في الشرمة من الربا، كما أن النظر إلى المرأة التي لا تحل أقل في الذنب من الوقوع في الزنا مثلا. فأخذ المال على سبيل الربا حرام، وحرمته أشد من أخذ المال على سبيل الغصب. وصورة الغصب واضحة، كان يأخذ مثلا إنسان أرضا من صاحبها غصبا، أو يأخذ مالا من صاحبه غصبا وهكذا. وحتى في هذا المال المغصوب يتفاوت الحرام فيه، فمن يغصب شيئا من غني ليس كمن يغصب شيئا من فقير. من يغصب مالا من رجل غني قوي يختلف عمن يأخذ مالا غصبا من رجل فقير ضعيف إلى آخر ذلك. فالحلال يتنوع والحرام يتنوع، ولكن أين مدخل الشبهات في هذه القضية؟ مدخل الشبهات في هذه القضية كما قلنا حينما يختلط الحرام بالحلال، وحينما يختلط الحرام بالحلال يأتيك معنى الورع، يأتيك معنى الورع، الورع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا تكن أعبد الناس. والحديث يعني إسناده حسن، قد أخرجه ابن ماجه وغيره. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وهذا الحديث إسناده صحيح إن شاء الله، قد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دينكم الورع. عائشة رضي الله عنها تقول: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة وهو الورع. ويقول إبراهيم بن أدهم: ما أدرك من أدرك، يعني ما وصل إلى الله عز وجل من وصل، ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه، إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه. فالذي يعقل ما يدخل جوفه من الطيبات ومن الطعام الحلال هو الذي يستطيع الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، والطريق إلى الله مسدود أمام من يتكسب من حرام أو من يأكل من حرام ولا يهتم بحال ما يدخل جوفه أو بما يطعمه أهله. ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه. يقول الحسن رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: الورع، الحكمة هي الورع. ويقول خالد بن معدان: من لم يكن له حلم يضبط به جهله، وورع يحجزه عما حرم الله عليه، وحسن صحابة عمن يصحبه، فلا حاجة لله فيه، فلا حاجة لله فيه. يشهد لذلك أيضا ما قاله الفضيل بن عياض هذا الولي العابد الزاهد حينما قال: من عرف ما يدخل جوفه كتب عند الله صديقا. فانظر عند من تفطر يا مسكين، عند من تفطر يا مسكين، عند الله عز وجل أو عند الشيطان والعياذ بالله. من عرف ما يدخل جوفه كتب عند الله صديقا. وقال سهل التستري، وهو رجل من الصالحين، يقول سهل رحمه الله: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم، ومن كانت طعمته حلالا أطاعته جوارحه ووفقت للخيرات. باب عظيم جدا باب الورع أيها الإخوة الأحباب. ولما جاء رجل يسأل الإمام أحمد عن الورع قال: مثلي يسأل عن الورع. انظر إلى قدر الإمام أحمد، ولكنه قال: مثلي يسأل عن الورع، أستغفر الله. فما حالكم وما بالكم بأحوالنا وما نحن فيه من التغافل عن كثير من الأمور، ربما هي من الحرام أصلا لا من الأمور المشتبهات. فالأصل في رد الأمور المشتبهات تحري الورع، تحري الورع. والعلماء يقسمون الورع إلى 4 درجات، فتعالوا بنا نتأمل هذه الدرجات الأربع. أما الدرجة الأولى فهي الورع الواجب، وهذا لا يقال له ورع، وإنما مقتضى ظاهر الدين أن يتحرى الإنسان هذه الدرجة، وهي ألا يقع في كل ما تقتضي الفتوى تحريمه، أي شيء حرام لا ينبغي أن يقع الإنسان فيه. فهذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية هي الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابها ولكن يستحب اجتنابها، الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابها ولكن يستحب اجتنابها، وهذا يعتبر في قسم الشبهات بأكملها. مثلا رجل مثلا يريد أن يسافر في نزهة، فتراه يذهب إلى قرية سياحية يتنعم بمنظر البحر الجميل ويستنشق الهواء العليل، لكنه يعلم أن هذه القرية السياحية مثلا سوف يرى بها من الفاجرات الكثيرة والكثير، ويعلم أن هذا المكان مثلا يشرب فيه الخمر ويجاهر فيه بمعصية الله سبحانه وتعالى. فالأصل في هذا العمل أنه حلال، الأصل في هذا العمل أنه حلال، وهو كون هذا السفر مباح والانتقال إلى الأماكن الطيبة والتسري برؤية المناظر الطبيعية والتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كل هذا من الحلال. لكن اقترن به شبهة، وهي أن هذا سوف يقع في مكان حرام، فماذا يفعل الإنسان؟ فماذا يفعل الإنسان؟ نقول يجب عليه أن يجتنب الذهاب إلى هذا المكان، بل نقول يجب اجتنابها ولا نقول يستحب، بل نقول يجب اجتناب مثل هذه الأماكن. ونقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حينما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن رضي الله عنه وقد أمسك بتمرة من الصدقة، قد أمسك بتمرة لا يدرى هل هي من الصدقة أو من غير الصدقة، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولا يجوز لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكلوا من الصدقة، قال كخ كخ، ونهاه أن يأكل منها. لماذا؟ لربما اختلطت هذه التمرة بتمر الصدقة، لربما اختلطت هذه التمرة بتمر الصدقة، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. هذا نسميه يستحب اجتنابها، هذا ما نسميه استحباب الاجتناب، ولا يجب الاجتناب حينئذ. فهذه الدرجة الثانية، الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابها ولكن يستحب اجتنابها. الدرجة الثالثة، الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام، الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. مثلا الذي يأكل كثيرا ربما دفعه هذا الأكل الكثير إلى ترك الصلاة، رجل مثلا انتهى من عمله وقدم إلى بيته ويريد أن يأكل حتى ينام، فينبغي ويحسن في حقه ألا يأكل كثيرا، وإن كان هذا من الحلال فينبغي أن يتورع عن كثرة الأكل إذا علم أن هذا يمنعه عن الصلاة، فإنه إذا أكل كثيرا ربما وقع في المحظور وهو ترك الصلاة. فهذا الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. مثلا إذا كانت المرأة يعني حائضة، فيحل للرجل من هذه المرأة الحائض أن يباشر من امرأته الحائض ما فوق الإزار. طيب لو نزع الإزار ماذا يحدث؟ ربما وقع في الحرام، ربما وقع في الحرام وهو أن يطأ امرأته وهي حائض، فالأولى ألا يباشر ما تحت الإزار حتى ولو لم يطأ، ربما باشر ما تحت الإزار بدون وطأ، ولكن لو فعل ذلك ربما وقع في الحرام، فهنا يتورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. وقد عرف الورع بعض أهل العلم بأنه ترك شيء من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. تأمل مثلا حينما يقول بعض الصالحين مجيبا على من سأله هل يجوز له أن يأخذ تبنة من جدار، جدار مبني من التبن؟ فأنت لو أخذت تبنة يعني لن يحدث شيء في الجدار، تريد أن تأخذ تبنة تضعها في أي شيء أو كذا أو كذا. فإذا بهذا الرجل الصالح يأمر سائله ويجيب على سائله بألا يفعل، وانظر إلى علة المنع. قال: فإذا أخذت أنت تبنة وأخذ هذا تبنة وأخذ آخر تبنة لم يلبث الجدار أن يقع. فهذا أيضا تورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام، مخافة أن يكون سببا في سقوط هذا الجدار. ثم تأتيك الدرجة الرابعة، وهي الدرجة الأخيرة من درجات الورع، الورع عن كل ما ليس لله تعالى. وهذا من أعظم درجات الورع، أو هي أعظم درجات الورع، وهو ورع الصديقين. ورع الصديقين، الورع عن كل ما ليس لله تعالى. يأتيك في ذلك الرجل من السلف الذي قيل له: قف أكلمك. قال: أوقف الشمس، فإنه لا يريد أن يضيع شيئا لغير الله سبحانه وتعالى. ذلكم الذي شرب دواء، فقالت له امرأته: لو تمشيت في الدار قليلا حتى يعمل الدواء. فأجاب: هذه مشية لا أعرفها، وأنا أحاسب نفسي منذ 30 سنة. فرجل لم تحضره نية في هذه المشية تتعلق بدين الله سبحانه وتعالى فلم يقدم عليها. وأمثلة الورع عن كل ما ليس لله تعالى من سيرة سلفنا الصالح أمثلة كثيرة ونماذج عظيمة ربما لا يتصورها الإنسان ويذهل عن تصورها. يقول طاووس ابن كيسان متحدثا عن عبد الله بن عمر فيقول: ما رأيت رجلا أورع من ابن عمر. تأمل، ما رأيت رجلا أورع من ابن عمر. فإذا تأملت في ورع ابن عمر كمثال، جاءه رجل فرآه قد لبس ثيابا خشنة، فقال له: قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان، وتقر عيناي أن أراه عليك. فقال ابن عمر: أرني. فلمسه وقال: أحرير هذا؟ فقال الرجل: لا، إنه من قطن. يريد ابن عمر رضي الله عنهما أن يتأكد أن هذا الثوب ليس من حرير، والحرير قد حرمه الله عز وجل على الرجال. فيقول له الرجل: إنه من قطن ليس من حرير. فيقول عبد الله بن عمر: إني أخاف أن ألبسه، أخاف أن أكون مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. أخاف أن أكون مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. فهذا ورع عن كل ما ليس لله تعالى، لم تحضره نية صالحة لله سبحانه وتعالى في لبس هذا الثوب. وربما لو حضرته نية بأن الله تعالى جميل يحب الجمال، وأن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي، ربما لو حضرته هذه النية لما وجد حرجا في ذلك. ولكن حضرته هذه النية أن الله تعالى لا يحب كل مختال فخور، وأنه ربما وهو أعرف بنفسه ربما دعاه لبس ذلك الثوب إلى الخيلاء، فامتنع من ذلك تورعا. وكما نقول، سيرة الصالحين في هذا الباب كثيرة، من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، حتى قال الناس إن هناك 10 من السلف كانوا إذا لم يجدوا ما يأكلونه من حلال محض استفوا التراب. تخيل، استفوا التراب. منهم إبراهيم بن أدهم، ومنهم وهيب بن الورد، ومنهم طاووس بن كيسان وآخرين. حتى لو تأملت في كلام بعضهم لتعجبت. مثلا قيل لوهيب بن الورد: ألا تشرب من زمزم؟ فقال: بأي دلو. يعني كأنه لا يريد أن يستخدم الدلو التي يسقي منها الناس. لماذا؟ لأنه يظن أن هذه الدلو مملوكة لأحد، ولا يرى أن يستخدم حق أحد بغير إذنه، وهو أصلا لا يريد أن يستأذن من أحد، فنفسه أعز عليه ولا يرى المنة إلا لله سبحانه وتعالى. فكأنه لما رأى أنه لا يستطيع الحصول على أداة يستطيع أن يشرب بها الماء لم يشرب من زمزم. يعني هذا الأثر أيضا روي عن إبراهيم ابن أدهم لما قيل له: ألا تشرب من زمزم؟ فقال: لو وجدت دلوا لاستقيت. وأخبار كثيرة في هذا الباب. لكن نقول أن الورع في الواقع لا يستطيع أن يفتي به الفقيه، يعني الفقيه لا يفتي إلا بالحلال والحرام. أما الورع فهذه صفة شخصية ينبغي أن يتحراها الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فما يجري على الإنسان وقلبه من أثر الورع أمر خطير، وما يكون في رقة قلبه واستشعاره القرب من الله سبحانه وتعالى وما يفتح الله عز وجل عليه من العلوم والمعارف أكثر من أن يدرك إذا طرق باب الورع. ولذلك قال أبو هريرة: جلساء الله غدا أهل الورع، جلساء الله غدا أهل الورع. ويقول الحسن: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. لكن الفقيه لا يفتي الناس إلا بالحلال والحرام. يحضرني في ذلك حينما جاءت امرأة إلى الإمام أحمد وسألته: إنا نغزل في مشاعل السلطان فهل يجوز ذلك؟ يعني السلطان طبعا لم يكن عندهم فيما مضى من الأزمان المتقدمة لم يكن عندهم الإضاءة الكافية، فكانت مشاعل السلطان تمر فيغزلون على ضوء هذه المشاعل. فتقول المرأة: طيب أين الإشكال؟ الإشكال أن هذا السلطان ربما كان ظالما، وأن أعوانه هؤلاء ربما كانوا ظالمين، وأن هذه المشاعل ربما أشعلوها من مكوس وضرائب ومظالم حصلوها من الناس. فمن هنا يأتي السؤال: هل نغزل في ضوء هذه المشاعل؟ فأجاب الإمام أحمد رحمه الله: اغزلي رحمك الله، يعني بلا إشكال أجابها بأنه لا حرج عليها في أن تغزل. ثم مضت المرأة فناداها الإمام أحمد: من أنت يرحمك الله؟ تأمل الإمام أحمد في السؤال فوجد أن هذه المرأة ربما عانت الورع، فسألها: من أنت يرحمك الله؟ فقالت: أنا أخت بشر بن الحارث. وبشر بن الحارث كما تعلمون واحد من سادات تابع التابعين من العلماء الصالحين العابدين الزاهدين. فقال لها الإمام أحمد: لا يجوز لك يرحمك الله، خرج الورع من بيتكم. تأمل: لا يجوز لك يرحمك الله، خرج الورع من بيتكم. فيختلف أيضا الإجابة باختلاف حال السائل، فما يصلح لهذا ربما لا يصلح للآخر. فالورع له درجات، وكلما احتاط الإنسان لنفسه إنما يحتاط لنفسه عند ربه، ويختار لنفسه منزلة عند الله سبحانه وتعالى. فإن شئت تترخص وإن شئت تحتاط، ومنزلتك عند الله تعالى على قدر احتياطك. هذا هو الورع. وقلنا إن الدرجة الثانية في الورع تتناول الورع عن الشبهات، والشبهات هي القسم الثاني من الكلام الذي نريد أن نتحدث فيه. وقد تحدثنا عن معنى الشبهات بأنها الأمور التي يختلط فيها الحرام والحلال، أو كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هي الأمور التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، ممن يرى الوجوب أو يرى التحريم، ممن يرى الحل أو يرى الحرمة. والأصل في هذه الشبهات كما قلنا الورع. والحلال المطلق والحرام المطلق لا إشكال فيه، وإنما الإشكال يكون في الشبهات. ثم ساق ابن قدامة رحمه الله في كتابه أمثلة للشبهات، وهذه الأمثلة يهمنا منها المثال الثاني. فالمثال الأول لا عليكم منه، وإنما يهمنا من هذه الأمثلة المثال الثاني، وهو اختلاط الحرام بالحلال. واختلاط الحرام بالحلال على أوجه: الوجه الأول أن يختلط حرام محصور بحلال محصور، والوجه الثاني أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور، والوجه الثالث أن يختلط حرام غير محصور بحلال غير محصور. فهذه هي الأوجه الثلاثة لقضية اختلاط الحرام بالحلال. تعالوا بنا نتأمل في هذه الأوجه. الوجه الأول اختلاط حرام محصور بحلال محصور. مثال ماذا؟ مثلا رجل يصطاد صيدا برمح مثلا أو كذا أو بسهم إلى آخره، فوجد ميتتين، وجد ميتة ووجد ميتة أخرى، ولا يدري أي هاتين الميتتين هي المذكاة أو التي اصطادها، أو اختلطت هذه الميتة بعشرة من المذكيات، اختلطت هذه الميتة بعشرة من حيوانات قد ذبحت أو قد ذكيت، ولا يدري أي هذه المذبوحات العشرة هو الحلال أو هو المذكى وأين الحرام فيها. فهذا حرام محصور بحلال محصور، مثلا 10 جنيهات مسروقة و10 جنيهات من حلال، ولا يدري أي الورقتين هي المسروقة والثانية الحلال، فحينئذ يجب اجتناب هذه الشبهة والورع أن لا يقع فيها، الورع أن يترك الأمرين وذلك لاختلاط الحرام بالحلال. فهذا مثال اختلاط الحلال المحصور بالحرام المحصور. الوجه الثاني أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور. كيف؟ لو فرض مثلا قرية من القرى سرق فيها سكين، هذا السكين المسروق جاء به إلى السوق حتى يباع، لا يدرى أين السكين المسروق من كل هذه السكاكين التي تباع في السوق. فهل يقول مثلا إنسان أنه يتورع عن شراء أي سكين بسبب أن هناك سكينا سرق وأنه سوف يباع في السوق؟ هذا كما يقول ابن قدامة من ورع الوسوسة، هذا من ورع الوسوسة، يعني هذا لا ينبغي ولا يصح وليس من الدين. فإذا اختلط الحرام المحصور بحلال غير محصور ولم يكن في هذا الحرام المحصور ما يميزه حتى يستطيع الإنسان أن يتجنبه، حينئذ لا يحرم عليه ولا يكره له أن يأخذ من هذا الحلال حتى ولو اختلط به حرام محصور. الوجه الثالث وهو أولى منه، إذا اختلط حرام غير محصور حتى ولو كان كثير بحلال غير محصور، بحلال غير محصور. ومثال ذلك حال الأموال في بلادنا، تعلمون أن أكثر الأموال بل كل الأموال في نهايتها تدور على دورة ربوية، تدور على دورة ربوية، كل الأموال تدخل إلى البنوك وترد على البنك المركزي الذي له دورة مالية، وهذه الدورة المالية دورة ربوية. لكن في نفس الوقت ما أكثر الأموال التي اكتسبت من حلال، يعني التي أصلها وسببها حلال، فذلك الذي يبيع كذا وكذا وكذا ويأخذ في مقابله مالا من حلال، فهذا اختلاط لمال غير محصور حلال بمال غير محصور حرام. حينئذ أيضا نقول لا يحرم أن يتناول الإنسان من هذا المال شيئا، ولكن إذا اقترن بهذا الحرام علامة تدل على أنه من الحرار، حينئذ لا يصح للإنسان أن يتذرع بذريعة اختلاط هذا الحرام بالحلال، لا بل يمتنع عن أخذ هذا الحرام، كمن يأخذ مثلا مالا من يد سلطان ظالم، أمير أو صاحب وجاهة معينة، وأنت تعلم أن هذا الإنسان صاحب هذه الوجاهة ماله كله حرام ويظلم ويأخذ المال من غير حله، ثم جاء وأعطاك مثلا 10,000، أنت لا تدري في حق هذه الآلاف العشرة، لا تدري أين مصدرها، لكن على الجملة تعرف أن صاحب هذا المال ظالم وأنه كذا وكذا وكذا، فحينئذ يجب أن تتورع عن أخذ هذا المال الحرام، بالرغم أن هذا المال في حقيقته مختلط بمال حلال عام وهو عموم الأموال، لكن اقترن بهذا الأمر أنه من يد صاحب ظلم أو من يد سلطان جائر. وقد امتنع كثير من السلف رحمهم الله تعالى عن أخذ مال السلاطين وتورعوا عن قبول هباتهم، وكان إذا أهدي إلى أحدهم مال من سلطان فحتى لا يرده ويكون ربما ذلك وبالا عليه أو سببا في حبسه أو سببا في وقوع أذى عليه من هذا السلطان لتجبره وتكبره وظلمه، فيأخذ المال ويتصدق به على الناس، يأخذ المال ويتصدق به على الناس، وهذا ما نقوله في من وقع في يده مال حرام، كيف يتصرف فيه، كيف يتصرف من وصل إلى يده مال حرام. فأمامنا في هذا الباب طريقان، الطريق الأول إذا عرف مالك هذا المال، إذا عرف أن هذا المال مثلا له مالك معين، فحينئذ ينبغي له أن يرد هذا المال إلى هذا المالك حسنا، أو إذا لم يعرف هذا المالك أو عرف هذا المالك ولكنه مثلا مات، يرد هذا المال إلى ورثته. طيب إذا لم يعرف لهذا المال مالك وكان هذا المال حراما أو وصل إليك من طريق الحرام، فينبغي لك أن تصرفه في المصارف العامة، في مصالح المسلمين العامة، كبناء المستشفيات وبناء القناطر وإصلاح الطرق وبناء المساجد إلى آخر ذلك من مصالح ومصارف المسلمين العامة. فهذا ما ينبغي عليك أن تفعله إذا وصل إليك مال تعلم أنه حرام أو مال فيه شبهة وهو إلى الحرام أولى. القسم الثالث من الكلام عن الحلال والحرام ما يتعلق بالسؤال عن المال أو ما يتعلق بالسؤال عن الشيء. أعني بذلك أنه لو قدم إليك طعام أو أهديت لك هدية فالأصل أنه لا يجوز لك أن تسأل إن كانت حلالا أو حراما. لماذا؟ لأن في هذا إيذاء لنفس من يهدي إليك هذه الهدية أو يعطي لك هذا المال. تأمل لو أن رجلا ليس ظالما أو لا تعرف عليه مثلا علامات ظلم أو دلائل بغي أو يعني كسب غير مشروع، تتخيل أن هذا الرجل أهدى إليك هدية فأمسكت بهذه الهدية وقلت له أمن حلال هي أم من حرام، هذا فيه إيذاء وهذا فيه ظلم لمن يعطي إليك هذا المال أو لمن يعطي إليك هذه الهدية. والله تعالى قد أمر بالإحسان وكتب الإحسان على كل شيء، فلا ينبغي لك أن تسأل عما أخفي عليك وجهه، لا ينبغي لك أن تسأل عما أخفي عليك وجهه ولا ينبغي أن تفتش عنه، بل تترك البحث عنه وتكله إلى الله سبحانه وتعالى. القضية متعلقة بالريبة، إذا وجدت ريبة في هذا المال أو إذا وجدت ريبة في هذه العين المهداة إليك حينئذ يكون السؤال. وهذه الريبة إما تتعلق بالمال وإما تتعلق بصاحب المال. رجل ربما أهدى إليك مثلا ماء أو مشروبا، فهذا المشروب أنت ارتبت في أن هذا المشروب ربما كان خمرا أو ربما كان مشروبا مثلا حراما، فحينئذ تسأل ما هذا المشروب أو هل هذا المشروب كذا، هل هو خمر، هل هو حلال، هل هو كذا. كشأن مثلا من يسافرون إلى بلاد أوروبا أو غيرها من بلاد الكفر، فربما رأى مشروبا لا يعرفه، فحينئذ ربما تدخل الريبة من هذا المشروب، فينبغي عليه حينئذ أن يسأل. وهذا من الورع لأن هذه شبهة ظاهرة، هذه شبهة ظاهرة. فهذا فيما يتعلق بالمال. طيب فيما يتعلق بصاحب المال، فيما يتعلق بصاحب المال لو رأى مثلا الذي يعطي هذه الهدية أو الذي يعطي هذا المال وعليه زي مثلا من زي أهل الظلم أو من زي أهل البغي، ويعلم أن هذا الرجل المعطي من أهل الظلم أو من أهل البغي، فحينئذ ينبغي أن يسأل عن أصل المال، حينئذ ينبغي أن يسأل عن هذا المال ولا ينبغي له أن يأخذه على علته، بل ينبغي له أن يتورع. ثم الكلام بعد ذلك عن القسم الرابع من الحلال والحرام فيما يتعلق كما قلنا بتصريف المال، وقد ذكرنا ذلك في مسألة إخراج المال إما لأصحابه ورد الحقوق إلى أهلها أو تصريف هذا المال في المصارف العامة. يتعلق أيضا بهذه النقطة قبول هدايا السلطان وقبول أموال السلاطين ومعاملة السلاطين، فنقول على الجملة إنه لا ينبغي لك أن تقبل مالا تشك فيه أو تعلم أنه من حرام أو أن صاحبه قد ظلم وقد أخذ من المكوس ومن الضرائب وكذا وكذا وكذا ظلما وتجبرا، فحينئذ لا ينبغي لك أن تأخذ هذا المال لأن أصله حرام. ويبقى معنا فيما يتعلق بمن يخالط الأمراء والعمال والظلمة، وإن شاء الله تعالى لا إشكال في هذا، فالأصل أن يتجنب الإنسان مخالطة الظالمين. والأصل كما تعلمون في كل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصادق إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا التقي، لا تصادق إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأن الطباع سراقة ولأن الإنسان ربما باع دينه بعرض قليل من الدنيا بسبب مخالطته لهؤلاء الظالمين، ربما وقع الإنسان في ظلم بسبب مخالطته للظالمين. ولذلك كما قلنا اجتنب كثير من السلف الدخول على الأمراء والسلاطين، ومن دخل منهم عليهم فإنما كان سبيله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكما قال بعضهم لا تدخل على السلطان وإن قلت أمره وأنهاه، ولا تدخل على المرأة وإن قلت أعلمها القرآن، وذلك لأن كلا منهما ربما دعا إلى معصية الله تعالى، فربما رأيت من ظلم الظالم وسكت عليه، فكنت شريكا له في هذا الظلم، وكنت شريكا له في هذه السيئة وتلكم المعصية. فأسلم الأحوال أن يعتزل الإنسان الظالمين فلا يراهم ولا يرونه، والسلامة كل السلامة في من اعتزل أهل الظلم وأهل البغي. هذا ما تيسر لنا إن شاء الله تعالى في درسنا هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الكلام واضحا، وأن نكون قد وفينا بعض الشيء بالكلام عن مثل هذه الأمور، وأن يوفقنا وإياكم للحلال، وأن يجنبنا وإياكم الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خلاصة هذه القضية، قضية الإنفاق على الأولاد، أو مثلا إنسان أبوه ينفق عليه من حرام، أو ينفق عليه من مال تخالطه حرام، إذا كان هذا المال الحرام غير محصور في المال الحلال فلا إشكال إن شاء الله تعالى، فلا إشكال. إذا كان يعلم حقيقة أن أكثر ماله حرام، ينبغي أن يتورع الأولاد عن الأكل من مال أبيهم إذا كان أكثر هذا المال المختلط بالحلال حرام. طيب كيف يفعل من لا يستطيع أن يتورع عن الأكل من هذا المال؟ مثلا لو تخيلت أن مثلا رجل يعمل في محاسب في بنك مثلا، وهذا البنك أعمال ربوية ولا يجوز العمل في هذا المجال، فكيف يفعل الأولاد مثلا وهم لا يقدرون أن يتكسبوا من مصدر آخر؟ فيأخذ من هذا المال بقدر حاجته، نعم أقول يأخذ من قدر هذا المال بقدر حاجته، فيمكث في البيت ويأكل من طعامه بقدر الشبع، ويشرب بقدر من الارتواء إلى آخره، يأخذ من هذا المال الذي يعينه على الدراسة وكذا وكذا وكذا. فإذا ما استطاع يعني أن يعتمد على الله تعالى ثم على نفسه، وجب عليه ألا يأخذ من مال أبيه شيئا، يعني إذا كان يستطيع ابتداء ألا يأخذ من هذا المال شيئا، وجب عليه ألا يأخذ من هذا المال شيئا إذا كان يستطيع. أما إذا لم يكن يستطيع فإن الحرج مرفوع، والشريعة جاءت برفع الحرج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيأخذ من هذا المال على قدر حاجته، والله تعالى المستعان. هذا إن كان قادرا على ذلك، يعني إن كان قادرا على ألا يأخذ من مال أبيه شيئا، فينبغي عليه أن يتجنب كل شيء يدخل في هذا المال الحرام، هذا إن كان قادرا، ولكن لا أراه يقدر. العادة غالبة بأن الأولاد لا يستطيعوا مثلا النفقة على أنفسهم، ولا يستطيعوا القيام بحقوق أنفسهم، فيكون هذا الولد محتاج إلى الدراسة، ومحتاج إلى سكنة، ومحتاج إلى كذا وكذا وكذا، ولو خرج أو لو ابتعد عن أبيه ربما ضاع، وربما يعني تغيرت أحواله وتبدلت، ولحق به الحرج، ولحق به بلاء، ولحق به يعني الصعوبة، فحينئذ لم يدع الله عز وجل عليه في ذلك من عسر، وهو معذور إن شاء الله تعالى بعدم الاستطاعة، لأنك تعلمين لا تكليف إلا بمقدور، فحينئذ يمكث إن شاء الله تعالى ما شاء الله له أن يمكث حتى يستطيع أن يعتمد على نفسه، وحتى يستطيع أن يكون قادرا على الإنفاق على نفسه، فحينئذ يعني ينبغي له أن يترك بيت أبيه هذا وينفق على نفسه ويبتعد عن المال الحرام. كذلك إذا مات أبوه وترك له هذا المال وهو يعلم أن هذا المال أكثره حرام، لكن لو كان هذا المال يعني مختلط حرام بحلال، كما قلنا حرام غير محصور في حلال غير محصور، أو حرام محصور في حلال غير محصور، إن شاء الله تعالى لا عليه إذا استطاع تمييز الحرام من الحلال، مثلا إذا عرف أن أصل هذا المال الذي يضعه في البنك كذا، والفوائد التي عليه كذا، فيأخذ أصل المال ويتصدق بهذه الفوائد مثلا في المصالح العامة ومصالح المسلمين العامة، ويأخذ أصل المال. إذا لم يستطع وإذا عرف أن هذا المال كله حرام، فينبغي عليه أن يتورع في عدم الأخذ من هذا المال. وإن كان بعض أهل العلم أجاز في المال الموروث إذا كان حرام، أجاز أخذ هذا المال كله بلا إشكال، وذلك لأن سبب تملكه اختلف عن سبب تحصيله، يعني سبب تحصيل المال كان حرام، إنسان اكتسب هذا المال في حياته من حرام، لكنه صار إلى مورثه بطريق آخر، مورثه تملك هذا المال بطريق الإرث ليس بطريق تحصيل المال، فصار المال في حقه حلالا، لأن طريقة تكسبه أو طريقة اكتساب هذا المال كان حلالا وهو الإرث. هذا ما قاله بعض أهل العلم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. طبعا حديث حذيفة أخت تسأل تقول أهديت لي صينية ومعالق فضة هل أبيعها إلى صائغ الفضيات وأتصدق بثمنها؟ فنقول إنه لا يجوز للإنسان أن يأكل أو يشرب في أنية الذهب والفضة كما تعلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال لا تأكلوا في أنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وبناء عليه لا يجوز الأكل والشرب في هذه الصينية وبتلك المعالق. أكثر أهل العلم على أن التحريم هنا متعلق بالأكل والشرب، أما سوى ذلك فلا يتعلق به التحريم، فيجوز لك أن تبيعيها إلى صائغ فضيات إذا عرفتي، وهذه نقطة مهمة أخرى، إذا عرفتي أن هذه الصينية والمعالق ربما لا يبيعها آخر، يبيعها هذا الصائغ لمن يأخذها فيأكل ويشرب فيها، فتكوني بذلك قد أعنتي على منكر. فإذا أمكن تحويل هذه الصينية وتلك المعالق إلى سبيكة مثلا أو كذا أو كذا، يعني تغيير صورة هذه الصينية وتلك المعالق إلى أي يعني صورة أخرى، فحينئذ يجوز لك أن تبيعيها، بل يجوز لك أن تستفيدي من ثمنها، بل يجوز لك أن تستفيدي من ثمنها لأنها قد تغيرت في صورتها، والله أعلم. نعم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.